في تصرفات معينة أنا كنت بعملها مش عجباني وحاولت أعدلها قبل كده ما بتتعدلش. أنا تقريبا كنت بحاول أصلحها من مكان غلط ومش بحل السبب الحقيقي اللي وراه. إزاي؟ خلينا نشوف. تخيل واحد مشارك في سباق جري، طول ما هو بيجري عمال يبص قدامه ووراه، مهتم يتابع الناس ويشوف مين وصل فين. اللي بيعمله ده هيخليه يا إما يضطر يجري بسرعة قليلة علشان يتابع الناس، يا إما هيقع على وشه، وفي كل الأحوال بيخسر نفسه بنفسه. دي مشكلة الحسود، هو بيهتم بمتابعة الناس مع إنه كان المفروض يركز على السباق نفسه. لاحظت قبل كده إنك بتستخف بحد أو بتقلل من قيمة إنجاز هو عمله على الرغم من إن كل الناس شاهدين له بعكس كده؟ إنت هنا على الأغلب بتحسده، وعلى فكرة الشعور ده مش حاجة وحشة، يعني مش المفروض تكبته، المهم تبقى واعي بيه وتوجهه. الحاجات اللي بنحسد عليها الآخرين هي الحاجات اللي إحنا عايزينها لنفسنا بشكل كبير. احتياجنا ده بيولد قوة، القوة دي مفيدة وصحية بشرط إنك توجهها للسباق مش للناس. يعني بدل ما أوجه الطاقة ليك وأحسدك على الوظيفة بتاعتك، لأ، أوجهها للوظيفة نفسها واستخدم الشعور الدافع ده في الشغل والتخطيط عشان أحصل على اللي أنا بحسدك عليه. طب تخيل أنت ماشي في شارع فاضي ولقيت حيوان هجم عليك ومفيش مفر من الهرب، هتعمل إيه؟ هتقاوم. ده ببساطة اللي بيدور في عقل اللي بيعاني من الغضب، هو مقتنع إن هو تعرض لهجوم وإنه بيرد رد فعل طبيعي على اللي بيحصل له، بس هو اصلا مش بيعرف يقيم المواقف. ممكن يشوف موقف ما منوش اي خطر على انه مؤذي جدا فياخد رد فعل حد قصاده. ليه بيعمل كده؟ لانه عنده مشكلة في الاندفاع، هو مشكلته الحقيقية مع الاندفاع مش مع الغضب نفسه، ولو حل مشكلته مع الاندفاع هيلاقي بقى نفسه مسيطر على غضبه. انت مثلا اخت جوزك على طول بتنتقدك، بتقولك تعليقات خبيثة بتضايقك، وده بيدفعك للغضب وتتشكلي معاه. طب ايه رأيك كده مرة حاولي توقفي الاندفاع ونشوف؟ جربي ترجعي لورا ذهنيا طبعا، وخدي وضع المتفرج وكأنك بتتفرجي على الموقف كله من فوق، هتلاقي الحكاية من اولها لاخرها عبارة عن نكتة، وكل كلامها اللي انت بتهاجميها عليه وشايفة ان هو مؤذي، هو مش مؤذي ولا حاجة الا لو انت سمحتي له بكده. لو تلاحظ بقى في جمل شبه محفوظة الناس بتقولها على طول، زي ان العيد ده ممل، الاجازة مملة، الحياة مملة. الملل مزاج مخادع، لان زي ما انت شايف بنرمي تهمة الانفعال اللي حاسين بيه ده على حدث خارجي. الاجازة دي مملة عشان كده انا حاسس بالملل، العيد ده مملة عشان كده انا حاسس بالملل. بس هل ده صح؟ لا طبعا، الحالة المزاجية دي سببها الحقيقي هو الرغبة. لو عايز تحل مشكلة الملل لو بتعاني منها لازم تبدأ من هنا. انت مش بريء ولا الاحداث الخارجية هي المملة، انت حاسس بالملل لانك ببساطة ما عندكش رغبة. عشان كده الحل هنا هو دفع النفس، ادفع نفسك لعمل اي حاجة جديدة، مغامرة حتى لو بسيطة جدا، اركب اتوبيس وشوف هيوديك فين، اصبغي شعرك، ابتكروا اي حاجة تسليكوا وما تستنوش ان الاحداث تتغير. الراجل ده طول عمره ماشي جنب الحيط، كان بيخاف من رد فعل الناس وتحديدا ان هما ينتقدوه لو عمل حاجة مش على هواه. يبان كده ان السلسلة اللي مكتفاه هي الخوف من الانتقاد، بس اللي مكتفه الحقيقي هو خوفه من الهجر او النبذ مش الانتقاد نفسه. لما حد ينتقدك معنى كده ان تصرفك مش عاجبه، مش بالضرورة ان انت شخصيا اللي مش عاجبه. يعني لو اتحطيت في موقف زي ده قيم اللي حصل، هل في اساءة مع النقد ولا لا؟ مفيش وعبر عن كلامه بطريقة ملائمة فده يستحق الشكر. لكن لو الانتقاد معاه اساءة واللي بيقوله عايز يجرح مشاعرك، في ناس بتعمل كده لأسباب كتير، مثلا يحسوا بالتفوق على حسابنا أو بيحاولوا يفضلوا مسيطرين علينا ودي طريقتهم لكده، دول تجاهلهم، ما تهتمش بكلامهم ولا تاخد شتايمهم بحساسية. هو مش بيشتم عشان انت تستحق الشتيمة، المشكلة عنده مش عندك انت. البنت دي بتعاني من مشكلة ثقة في نفسها عشان شايفة انها كشخص ملوش قيمة قوي. احنا عندنا احتياج اننا نتلقى الإعجاب وان الناس التانية تتقبلنا، الاحتياج ده بيوجه سلوكنا غصب عننا، بس مش دي المشكلة. المشكلة ان هو بيخلينا نحس بقيمة اكبر لجوانب معينة في شخصيتنا، وتحديدا الجوانب اللي بتعجب الاخرين اكتر من الجوانب اللي بتعجبنا احنا. ده سبب مشكلة البنت، هي بتقيم اراء الاخرين اكتر من ارائها هي. في قصص معينة بيقوم عليها تقدير الذات، القصص دي بتنشأ من الطفولة. الطفل لازم يحس انه محبوب وانه موضع اهتمام وثقة، ولازم يحس بالتقدير وانه مرغوب ومستحق للاستحسان. لو انت في طفولتك اهلك معلموكش الحاجات دي، فانت محتاج تتعلمهم بنفسك من اول وجديد. ده جنب معرفة ان مفيش اي حاجة في الحياة ليها قيمة الا اللي انت مختار تديها قيمة. معايير الاخرين المهمة، الاخرين نفسهم، كل دول مهمين عشان انت شايفهم مهمين، مش عشان هم مهمين فعلا. اقولك على طريقة تهرب بيها من سلطة الانجازات دي، وجهها لجوه مش لبره. يعني بدل ما تربط احساسك بالقيمة باهداف خارجية وتشوف مثلا انك تستحق قيمة اكبر لو خدت الترقية في العمل وبالطريقة دي هتفضل مهدد، ايه رأيك تربطها باهداف داخلية؟ اي انجازات داخلية انت بتحققها. واحد مثلا بيخاف بطريقة غير مبررة وبقى يعرف يتعامل مع الشعور ده، ادي انجاز داخلي هو عمله، وهكذا. الرجل ده شايف ان حياته بقت فيلم مكرر وكل يوم زي التاني مفيش جديد. التكرار دايما مربوط بعدم الامان. انت لو حياتك مكررة فده على الاغلب لانك مش حاسس بالامان. احساسك بعدم الامان بيخليك تحط عوائق لنفسك. العوائق والجدران دول بيمنعوك من الخروج بره الروتين بتاعك. ايه رأيك كده تقيم احداث الشهر اللي فات؟ أراهنك ان عدى قدامك فرص كتير لحاجات كان ممكن تكسر التكرار ده، بس انت تهربت منها. انت بتعاني من التكرار، بس ده لانك مش بتحاول تحل الموضوع، او بتحاول بس بصورة غير جادة. لو عايز تحل الموضوع بجد ما تهربش ولا تحمي نفسك ورا روتينك اليومي. ادي لنفسك فرصة وخد قرار انك هتقبل الدعوات وتشارك في الانشطة اللي حواليك، ومش حتى تستناها اما هي اللي تتعرض عليك، لا انت هتخرج وتدور عليها بنفسك، محدش هياكلك بره. وزيها برضو الوحدة. الوحدة تبان على انها حاجة بتقع علينا، مش حاجة احنا بنختارها، بس اغلب اللي بيعانوا منها اختاروها بمزاجهم. لو انت من الناس دي وجينا نتكلم معاك، هنلاقيك عمال تستخف باهمية العلاقات مع الناس وعامل نفسك مش مهتم على الاخر. انت طبعا طبعا اخترت الوحدة بكامل ارادتك، بس بامانة كده بينك وبين نفسك يا شيخ، هل انت وحيد لانك مش بتحب الناس، ولا لانك حاسس بالتهديد منهم؟ تفرق كتير يا حبيبي. الشخص السليم هو اللي عارف قد ايه هو حد متفرد، وفي نفس الوقت معترف انه محتاج يقيم علاقات مع الاخرين، مش عايش لوحده. ما تضحكش على نفسك بتبريرات فارغة. بدون التواصل مع الناس بطريقة طبيعية هتبقى غريب الاطوار، وهيجيلك اكتئاب. ما تحاولش تحمي نفسك من الحياة عشان مش ده الحل. الحل انك تقوي نفسك بحيث تستوعب المزيد منها. تعرف المتعالين؟ اكيد انت تعاملت مع حد منهم قبل كده. لو ما اتفقتش معاه في وجهة نظره بتلاقيه بيهاجمك بقسوة. هي دي طريقته في التفكير، طالما في صدام معاه يبقى يا اما انت غبي يا اما انا غبي. مفيش عنده احتمالية ان التصرف نفسه هو اللي يكون غبي مثلا. هو شايف ان كل اللي بيحصل دايما خطأ ارتكبه شخص ما، عشان كده بتلاقيه طول اليوم بيلوم الاخرين على كل حاجة، حتى على تعاسته الشخصية. المتعالين على الاغلب بيعملوا كده كطريقة منهم لرفض الاعتراف بخصائص مش موافقين عليها في نفسهم هم. بياخدوا الصفة اللي بيشمئزوا منها في ذواتهم ويحاولوا يدمروها عن طريق كرهها في الآخرين. الناس اللي هما بينتقدوهم أكتر من غيرهم على الأغلب بيفكروهم بنفسهم. زي ما كارل يونج كان بيقول، إحنا نقدر نفهم نفسنا بشكل أحسن عن طريق إننا نراقب اللي بيصير غزنا في الآخرين. بلاش تحكم على الناس، ولما تيجي تشتكي أو تلوم، إيه رأيك تسمع كده نغمة كلامك؟ ممكن تكون موجهة ليك انت، بتحاول تقولك على صفة عندك انت محتاج تتعامل معاه. الراجل ده كان حاسس ان الناس مش مهتمة بيه، بيتجاهلوه ومش بيتعاملوا معاه بالطريقة اللي هو يستحقها. الراجل ده مشكلته مش مع التجاهل زي ما هو فاكر، هو مشكلته في الاعتمادية. احنا واحنا صغيرين كنا بنعتمد في حياتنا على اهلنا، بنشوف نفسنا من خلال الاسلوب اللي بيعاملونا بيه. اللي أهله بيحسسوه إنه آمن ومحبوب هيكبر ويبقى أقل اعتمادا على الآخرين عشان يحسوا إنه آمن ومحبوب. لكن للأسف اللي اتحرموا من كده بيبقى فرصهم أكبر إنهم يقعوا في المشكلة هنا. ممكن موقف عادي جدا هو يشوفه على إنه تم إهماله فيه، وإنه تعرض للتجاهل وحتى الظلم كمان. بس مش دي المشكلة، المشكلة إنهم هيبقوا مهتمين قوي بقبول الآخرين ليهم. لو الآخرين بيقبلوهم فهم كده تمام، مش قابلينهم يبقى في مشكلة فيهم هم. وساعات حتى بيلجأوا لتصرفات غريبة ومتطرفة. ممكن مثلا يحاول يجذب شخص متجوز هو مش مهتم بيه أصلا، وعارف انه مش منطقي اللي بيعمله، بس السعي ورا القبول بالنسبة له قوي جدا ومسيطر عليه. المعرفة هنا هتساعدك كتير في الحل. تبقى واعي ان التجاهل اللي شايفه واقع عليك ده نابع من احساسك بالاعتمادية، وتبدأ من هنا. تصالح مع ماضيك لو عانيت فيه، وما تستناش ان حد هو اللي يوفر لك احساس انك امن ومحبوب، لازم تتعلم ازاي توفرهم لنفسك. اخر واحد شخص انتقامي، والغريب انه مش حتى انتقامي بياخد طاره مثلا، لا هو مجرد بيحلم بالانتقام. الموظف ما عملوش بطريقة عجباه فبيفضل طول اليوم يحلم انه بينتقم منه، وان الموظف بيتعذب وندمان على اللي حصل. مشكلة الراجل الحقيقية هنا هي عدم النضج. طنش، انسى، اجبر. الصفح هو خدمة بتقدمها لنفسك اكتر من انها خدمة للشخص اللي ظلمك. نزل يا ابني الراجل اللي ضايقك ده من على راسك، يعني هيبقى ضايقك وكمان انت بتسكنه دماغك ببلاش؟ بذمتك ده كلام؟ وبس كده، سلام.